دم في قوله تعالى فارسلنا عن بني إسرائيل فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ليس المراد بالدم ما ذكر عن كثير من المفسرين أنه دم الآبار والعيون إذا أراد القبط، وآل فرعون أخذه وجدوه دما عبيط، بل المراد بالدم هو الرعاة. فالله تعالى أفسد عليهم معايشهم بيش أولا بالطوفان فلم تكن لهم زروع، هلكت أهلكت الزروع، ثم ما بقي أهلكه الجراد، طوفان والجراد، ثالث القمل، قالوا هذا السوس يصيب الحنطة والحبوب، وقيل في الرؤوس، والأولى العموم، الضفادع أيضا اختلاطها بالمأكولات وكذا تفسد الطعام، قالوا ومن تفعوا به وأكلوه دون أن تصيبه هذه الأربع آفات يخرج من الأنوف دما، فأفسد الله عليهم عيشه. هذا قول من الأقوى من الأقوال، والجمهور على خلافه. طيب، لكنه قول حسن لأن المعنى محتمل. إذن الدم إذا خرج من الإنسان وش يحدث له؟ ضعف. فلذلك قال أفطر وجعله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المفسدات للصوم، أفطر الحاج. أما المحجوم، نعم، أما المحجوم، المحجوم تكلمنا عنه الآن، العلة في إفطاره ضعفه، نعم، إذا ليس تشديدا عليه بل رفقا ورحمة به. أما الحاجم يرى بعض أهل العلم أن المسألة تعبدية محضة، والمسألة التي لا يجد العلماء لها علة معلومة يقولون إنها تعبدية محضة، هكذا يعبرون، يقولون المسألة تعبدية، قال أفطر أفطر ما علينا إلا أن نستسلم لحكم الله ورسوله. وبعضهم من قال أفطر الحاجم لأنه أعان على الحجامة، لأنه هو الذي باشر إفطار صاحبه بالحجامة. وقال بعض أهل العلم بل أفطر حسا ومعنى، لا سيما بتلك الطريقة التي ذكرت لكم، أنه كان إذا شق الجلد شفعل يمتص الهواء بهذا الأنبوب، فإذا شفط يحتمل أن يكون قد ابتلع شيئا من الدم فيفطر بذلك. والأخير هو نص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإفطار حسي وأن المسألة ليست تعبدية محضة. طيب، أفطر الحاجم والمحجوم، هل يقاس على الحاجم شيء والمحجوم شيء؟ نعم، بالقياس الجلي، التبرع بالدم، التبرع بالدم مفسد ومفسد للصوم. لكن لو قال هذا رجل قد أصابه مرض أو في عملية أو نحتاج إلى إنقاذه من الموت ونحتاج إلى التبرع له، هل نتركه يموت ولا نتبرع ونقضي يوما؟ ها؟ الثاني، قال تعالى ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، ولذلك نتبرع له بالدم ونقضي يوما، لأن العلماء رحمهم الله ذكروا أن من الأسباب المبيحة للفطر إنقاذ المعصوم من الهلكة. إذا كان الإنسان معصوما مثل المسلم معصوم بدمه، إذا أردنا أن ننقذه من الهلاك إلا بالفطر فإنه أننا نفطر وننقذه، مثل لو كان غريقا واحتجنا إلى التقوي من أجل أن نستخرجه من الغرق، نفطر ولا ما نفطر؟ نفطر نستخرجه. حريق مثلا، شب في مكان وما نستطيع أن نطفئ الحريق ونستخرج الناس منه إلا بالإفطار، نفطر ولا نفطر؟ نفطر. وعلى هذا فقس. وكذلك بالنسبة للدم، أما الدم اليسير الذي يستخرجه الإنسان للتحليل، يستخرج يعني قارورة صغيرة أو اثنين، فهذا الظهر أنه لا يفطر، ها؟ لأنه ليس كثيرا ويتجدد بسرعة، هكذا نص العلماء. طيب، هذا بالنسبة الذي يتبرع له بالدم الآن، الذي يتبرع له بالدم يرى بعض العلماء أنه يفطر لأنه يتقوى به، والصحيح أنه لا يفطر لأنه قد يتبرع له بالدم وهذا الدم لا يقوم مقام الطعام والشراب. نعم، هذه مسائل ألحقها العلماء بيش بالحجامة قياسا. بقي لنا حديث أنس بن مالك نناقش فيه إن شاء الله، نشرحه ونستخرج فوائده. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس الليلة الماضية أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ساق الأحاديث التي تكلمت عن الحجامة، فأتى بحديث ابن عباس الذي في البخاري، وفيه أن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احتجم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم، واحتجم وهو صائم. وقلنا أن الزيادة الأخيرة أنكرها الإمام أحمد وغيره من أهل العلم، كما ذكر أبو داود في شرح السنن، وكذلك حديث شداد بن أوس الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم مر على رجل بالبقيع يحتجم في رمضان فقال: أفطر أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الحديث صححه الحفاظ، منهم ابن عبد البر وابن المديني وابن خزيمة والإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حبان وابن حزم وغيرهم، فهو حديث صحيح. وقد جاء أيضا في حديث رافع بن خديج رضي الله عنه حديث مثله، وأظنه في الترمذي، حتى قال الإمام الطحاوي رحمه الله: إن الأحاديث التي حرمت الحجامة أو جعلت الحجامة مبطلة للصيام متواترة، لكن المؤلف أتى بما بالحديث الذي قبله والحديث الذي بعده كأنه يرى والله أعلم أن الحجامة لا تفطر وإنما كرهت فقط. فعن أنس قال، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان. ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم. رواه الدارقطني وقواه. هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم، لأن جعفر بن أبي طالب على أن الذي يروي في حديث آخر أنه مر به عام الفتح، وهذا لا يصح، لأن جعفر رضي الله عنه كان قد استشهد يوم مؤت. نعم، فهذا الحديث فيه مقال. وقد قال البخاري والإمام أحمد رحمهما الله إن أصح حديث في الباب حديث شداد ورافع بن خديج: أفطر الحاجم والمحجوم. وسبق لنا خلاف أهل العلم في المسألة أم لا؟ سبق ذكرنا خلاف الفقهاء، ذكرنا علة الإفساد، ذكرناها للحاجم والمحجوم. إذن نقول هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، فالإمام أحمد رحمه الله يرى أن الحجامة تفطر، وتبعه في ذلك بعض أهل العلم كإسحاق بن راهوي وابن خزيمة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، وهو الصحيح أن الحجامة تفطر لأنها تضعف الصائم، تضعفه. وهل يقاس عليها ما شابهها مثل الفصد، استخراج الدم الكثير؟ نقول نعم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن العلة واحدة، العلة واحدة. وعليه فنقول: إذا تبرع الإنسان بالدم، أو إذا أراد أن يتبرع بالدم لبنك الدم، إذا أراد أن يتبرع بالدم لبنك الدم في رمضان أو في أيام الصيام، نقول له لا تفعل. لا، نقول له لا تفعل، فهمتم؟ يتبرع، مجرد التبرع فقط. أما إذا أراد أن ينقذ معصوما من الموت إلا بالتبرع، ماذا نقول؟ تبرع، لكن عليك أن تفطر، لأن هذا يفسد صومك، لأن هذا إيش؟ يفسد صومك. بل ربما التبرع بالدم يكون أكثر من الحجامة، لأن الدم الذي يخرج من الحجامة هو دم فاسد، ولكنه هو غزير كدم التبرع، لأن دم التبرع قد يؤخذ منه أكياس، 3 أكياس، ما أدري كم النسبة، فهو كثير، يضعف الإنسان لا شك. بخلاف كما قال العلماء الدم اليسير الذي يؤخذ للتحليل هذا لا بأس به، كانت قارورة صغيرة. لكن أرى أنه إذا صارت قوارير كثيرة، بعض الناس يفرض عليهم سحب مجموعة قوارير من الدم حتى يتم تحليلها، حتى يتم تحليلها على نحو يعني عينات مختلفة، مثل تكون 5 قوارير 6 قوارير 7 قوارير تصير كثيرة، هذه لو جمعت لصارت كيسة. ففي هذه الحال نقول إذا احتجت أفطر، وإذا لم تحتج لا تفعل، تترك هذا بعد أيام الصيام، تفعل هذا في أيام الإفطار. أما إذا كان شيء يسير جدا فلا بأس به. طيب لو أن إنسانا جرح فخرج منه دم، مثل ما لو جرح في حادث أو سقط على حديدة أو جرح ببلور أو ما أشبه ذلك، هل يفطر؟ لا يفطر، لأن هذا ليس بفعله، هذا ليس بفعله حتى ولو خرج منه دم كثير. لكن إذا خرج منه دم كثير ووصل به الأمر إلى الضعف، ماذا نقول له؟ قد يجب عليك الفطر، لأنك تعرض نفسك إلى الهلاك، وقد قال تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. طيب الآن نتكلم عن الحاجم. قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم أفطر، بينا العلة أم لا؟ قلنا فيها خلاف. فهل الفاصل مثل الحاجم؟ على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية لا يفطر، يعني الذي يسحب الدم مثل الممرض مثلا الذي يدخل الحقنة في الوريد ويسحب منها الدم، يسحب بها الدم، على الصحيح يفطر ولا ما يفطر؟ لا يفطر، لأن العلة منتفية. ما هي العلة؟ نعم، ما دخل الشيء لجوفه، ما دخل الشيء لجوفه. طيب ومثل ذلك أيضا الشيء الذي لا يفطر بخروج الدم، تقتلع الضرس، إذا اقتلع الإنسان سنا أو ضرسا وتحرز من عدم دخول الدم إلى جوفه فإنه لا يفطر بذلك. وكذلك لو عصر بكرة أو حبة وخرج منه دم فإنه لا يفطر بذلك. وكذلك لو كان له جرح ينزف بالدم أو بالقيح فإنه لا يفطر بذلك. طيب لو خرج منه دم من أحد السبيلين، مثل ما لو خرج الدم من دبره أو قبله، نقول كذلك لا يفطر به، لا يفطر بهذا، لأنه كل هذا ليس من فعله، بخلاف الحجامة، فالحجامة فعلها من تلقاء نفسه. الرعاف كذلك نقول كل دم يخرج من الإنسان فإنه لا يفطر به ما لم تكن حجامة، كل دم يخرج من الإنسان فإنه لا يفطر ما لم تكن حجامة. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. نعم، قول عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل، الاكتحال معروف وهو جعل الكحل في العين. نعم، لا لا بأس، المهم أن الإنسان يتحرز منه بحيث لا ينزل إلى جوفه فإنه لا يفطر. لكن في مسائل تطرأ على الإنسان مثل الذهاب إلى طبيب الأسنان واقتلاع الضرس، فإنه قد يقتلع ضرس يكون في آخر الفم مما يلي الحلق، ويضطر إلى أن يبنج اللثة، فهمتم، والأسفل الفك، فهذا يخشى منه، يخشى أن ينزل البنج. فإذا كان متيقنا أن البنج سينزل ففي هذه الحال وأوجعه ضرس ويقتلعها ويفطر هذا اليوم ويقضي يوما. أما إذا كان من الثنايا، نعم، تكون من الأسنان الأمامية، فلا أرى إن شاء الله بذلك بأسا. كذلك تنظيف الأسنان ورحيها أو حفر الأضراس وترصيصها، كل هذا ينظر إلى الشيء المتناثر هل ينزل ولا ما ينزل. فإذا كان ينزل يقينا ماذا نقول؟ يفطر إذا احتاج، يفعل هذا إذا احتاج ويفطر ويقضي يوم، وإذا كان لا ينزل فإنه لا يفطر. تفريعا على هذا أيضا معجون الأسنان، بعض العلماء من أجازه وبعضهم من كرهه وبعضهم من منعه، ومعجون الأسنان في حقيقة قوي النفوذ، ينفذ بشدة، ولو أنه تركه لليل لكان أحسن. كذلك المساويك المعطرة، السواك المعطر بالنعناع هذه كلها لا ينبغي استعمالها في وقت الصيام. لماذا؟ لأن لها مادة تفرزها تختلط باللعاء، وهذه المادة لا ينبغي أن تنزل إلى الجوف لأنها تفطر، فإما أن يستعملها ونقول أكثر من التفل وحينئذ سوف يجف فمه وحلقه ويشق عليه، وأما أن نقول لا تستعملها، تستعمل السواك الطبيعي فقط، فالسواك الطبيعي لا يفسد الصوم كما سيأتي. ابتحل تخمة، شيء تخمة اللخمة، ما هي اللخمة؟ لا فهمت، لا تخمة ولا لخمة، النخامة تخمة ولخمة. أتيت من لخم أم جذام؟ هذه قبيلتان عربيتان. النخامة محرمة أن يبتلعها حال الإفطار والصيام على السواء لأنها ضارة. المشهور من المذهب أنها تفطر، قالوا لأنها تصل إلى الحلق ثم يبتلعها، والصحيح أنها لا تفطر لكنها محرمة عليه. ليش؟ لأنها مستقذرة وتضر الإنسان. طيب كيف؟ لا ما نفهم العربي. البنج يشبه بحسب المكان، إذا كان قد يعني غرز وجعل في عضو من أعضاء بدنه فإنه لا يفطر، أما إذا كان في الفم بحسب الحال، إذا كان في مقدمة الفم فلا بأس، أما إذا كان في مؤخرة أو في مما هو قريب من الحلق ويكون قوي جدا ينزل، فإذا كان سينزل ربما ينزل إلى الجوف فالأولى اجتنابه، أما إذا كان في مقدمة الفم فلا يضر. صار سؤال وجواب لها، ما في درس. التلقيح والإبر كلها لا تضر، جميع الإبر لا تضر إلا ما كان مغذيا، فالتلقيح والتطعيم وتلقيح البرد وكل هذه الأمور لا تضر إلا ما كان مغذيا، يعني الشيء المنشط والشيء الذي يقوم مقام الطعام والشراب فإنه يفطر لأنه بمعنى الأكل والشرب. الرجل الذي يحقن له الدم سبق لنا أمس أظن أنه لا يفطر على القول الصحيح، لأنه حتى وإن قلنا أنه يكتسب قوة في بدنه لكن لا يقوم مقام الطعام والشراب هذا الدم، ففيه فرق، ولا يمكن أن نبطل عبادة الإنسان إلا بدليل. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اكتحل في رمضان، اكتحل يعني جعل الكحل في عينه، والاكتحال سنة من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه ثبت عنه أنه كان يكتحل في الجمعة والعيدين. والكحل الذي كان يستعمله كحل بني يسمى الإثمت، ليس الكحل الأسود الذي يستعمله بعض الإخوة، فإن هذا للنساء ليس للرجال، فالإثمت بني اللون لا يظهر كثيرا بخلاف الأسود، هذا للزوج لا للرجل. وهذا الإثمت قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالإثمت فإنه ينبت الشعر ويجلو البصر، فهو منبت للشعر إذا كان بالإنسان صلع، وكذلك يصفي البصر ويجلوه. ولذلك ذكروا عن زرقاء اليمامة المرأة المعروفة التي كانت ترى مسيرة 3 أيام أنهم لما قتلوها وجدوا عيون أو عروق عينيها ممتلئة بالإثم، سبحان الله، فهذا مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل هو موجود الآن حقيقي؟ يرى بعض الناس أن الذي يباع في الأسواق ليس هو، وهذا على عادة كثير من الناس أنه يشكك في كل شيء، فالحبة السوداء ليست شيء وزمزم ليس هو والعياذ بالله. نقول الإثم الإثم، الإثم الإثم، خاصة إذا كانت الدار التي صنعت معروفة بأنها يعني تعمل لسمعتها ولاسمها، فالأصل أنه إثم. تقول عائشة اكتحل في رمضان وهو صائم، وهو صائم جملة حالية، يعني حال كونه صائم. طيب، والمؤلف قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. إذا قال قائل هذا الكتاب اسمه بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ومؤلفه الحافظ بن حجر العسقلاني أمير المؤمنين في الحديث، فهو إمام حافظ، كيف يأتي بالأحاديث الضعيفة في كتابه؟ قال العلماء إنه يأتي بالأحاديث الضعيفة ليبين ضعف من قال بمدلولها، فإنه في كتب الفقه والفقهاء عموما لا يعتنون بصحة الأحاديث، في الغالب أقول الفقهاء لا يعتنون بصحة الأحاديث، فإذا قرأت كتابا في الفقه خاصة من المطولات تأتي لما تعرضك وتعتقبك مسائل وتفريعات من غرائب العلم، أو أنه يقولون أشياء يستندون فيها إلى حديث ضعيف، هل هي صحيحة تكون أم لا؟ لا، لأن إثبات حكم من أحكام الله لا يجوز إلا بدليل. ولذلك أتى المؤلف بهذا الحديث ليبين ضعف قول من قال إن الكحل مكروه أو مفطر، فالعلماء مختلفون في هذه المسألة. المشهور من مذهب الإمام أحمد والإمام مالك أن الكحل مكروه للصائم، وفيه رواية في المذهب أنه يفطر إذا كان إثمدا أو شيئا قويا نافذا، ووردت أحاديث في الاكتحال تمنع وأحاديث تجيز، وكلها لا يصح أسانيدها، فهي أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة. فإذا كانت الأحاديث لا تقوم بها حجة في مسألة من المسائل مثل هذه المسألة، فما الذي علينا أن نفعله؟ أن نعود إلى الأصل. الأصل صحة الصيام، هكذا قررنا أم لا؟ هذا الأصل، حتى يقوم دليل صحيح على بطلانه وفساده. وأي إنسان يأتي يقول إن صومك قد فسد، تقول بارك الله فيك ما عليك الدليل؟ الدليل، ما تستطيع أن تبطل عبادة الناس إلا بدليل. ولذلك أجاز الاكتحال الإمام الشافعي وكذلك أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، ومنع منه الثوري وابن المبارك وأحمد. نعم، فالمسألة خلافية، ولكن قد تتوسط فنقول أولا نسأل هل العين منفذ للمعدة، لأن الحكم له مناط، فالمانعون من الاكتحال حال الصيام قالوا لأنه ينزل، فنسأل هل العين منفذ للمعدة للجوف أم لا؟ بعض الناس رأى أنها منفذ، يعني أن ما يدخل في العين يمر إلى المعدة، وبعضهم من قال أنها ليست بمنفذ، ولكن عند التأمل والتجربة وقد سألنا الأطباء في ذلك أن ما يضعه الإنسان في عينه بحسبه، فهناك أشياء توضع في العين لا تنفذ كثيرا مثل الكحل، لأنه عبارة عن غبار، نعم، يوضع ويختلط بالدموع ما يكاد يجاوز العين من خلفها، لكن هناك أشياء قوية النفوذ مثل إيش؟ القطر أو القطرات التي توضع في العين، على أن هذه أيضا ليس كلها، في أشياء يضعها الإنسان في عينه فيجد طعمها في حلقه، موجود هذا أم لا؟ هذه مشكلة. فإذا كانت كثيرة أقول ثم أن نزوء وصولها إلى الحلق هل يمكن استخراجه أم لا؟ يمكن استخراجه؟ ما يمكن استخراجه. فإذا كان الشيء قوي النفوذ بعد مراجعة الطبيب فيه وقال إنه ينزل، ففي هذه الحال لا يستعمل. أما الكحل فإن الصحيح أنه لا يفطر، وكذلك ما كان خفيف النفوذ، أما ما كان قوي النفوذ مثل القطرات الزيتية، لأن بعض القطرات تكون زيتية، والزيت في الغالب أشد نفوذا وقوة من الماء، صحيح؟ فالشيء المائي أقل نفوذا والشيء الزيتي أقوى، فهمتم؟ إذن المسألة نقول فيها تفصيل. التفصيل ما هو؟ بحسب الشيء المستعمل، ينفذ أم لا ينفذ. فإن كان لا ينفذ فلا بأس، مثل إيش؟ الكحول. وإذا كان ينفذ نمنع، نقول لا تستعمل، لأنه حينئذ يفطر. فإذا قال قائل أين الدليل؟ نقول الدليل أن الأصل أنه لا يجوز أن يدخل الإنسان جوفه شيئا، لأن إدخال الشيء إلى الجوف يفطر حتى وإن كان من غير المأكول. فالأكل والشرب مفطران أم لا؟ طيب، العلماء يقولون سواء كان هذا الذي أكله نافع أم غير نافع، أم ليس هذا ولا هذا. فلو أن إنسانا أخذ قشة، عرفت قشة، ثم ابتلعه، يفطر ما يفطر؟ لو أنه ابتلع شعره كذلك. حتى مثل الفقهاء بهذا المثال، قالوا لو ابتلع خرزة من سبحة، عرفت هذه خرزة السبحة، لو ابتلعها متعمدا يفطر. طيب لو كان سيهرب ذهب، ابتلع شيء من الذهب، نقول عليه إثمان، إثم الإفطار وإثم التهريب، يفطر. فسواء كان الشيء نافعا أم لا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لقيط بن صبرة وهو يصف له الوضوء، قال وأن تبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، لأن الأنف منفذ إلى المعدة، والعين نقول بحسب ما يوضع فيها. العين بحسب ما يوضع. من منكم جرب القطرات في العين ووجد الطعم في حلقه؟ نعم، احنا جربنا هذا. نقول بحسب الحال، بحسب ما يوضع. في أشياء قوية النفوذ فيها، غير قوية النفوذ. فيستفاد منه إذن جواز الاكتحال في رمضان، وجواز الاكتحال للصائم ولا حرج فيه، وهو الصحيح. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هي الحجامة؟ صفة مخصوصة، صحيح؟ ما حكمها في الأصل؟ صحيح؟ نعم، مباحة أم سنة؟ أي فرق؟ تكلمنا عنها في كتاب الطهارة. ذكرنا سنة وقت ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه ما مر على ملك من ملائكة إلا ورسوله في الجنة أيضا. لكن قلنا تنبغي تكون مستحبة ومكروهة. نعم، هي في الحقيقة مباحة، لكن قد ظهر فيها جانب التعبد، بحيث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصى بها، صح؟ نعم. ولكن وصى بها من؟ هل وصى بها عامة الأمة أم من أراد الاستشفاء؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن كان الشفاء ففي ثلاث، وقوله إن كان الشفاء يدل على أن الإنسان الذي تكون سنة بحقه من؟ الذي يحتاج، المريض. طيب، ما حكم الحجامة للصائم؟ أنا لا أريد الجواب هكذا، أنا لا أريد أن نجيب بهذه الطريقة. لا، كان في عمر. الذين قالوا أن الفطر قالوا أن هذا الحديث كما قال الإمام أحمد رحمه الله أن هذه الزيادة استجمعها صائم، قال أن وهم من الرافضة، وذكر حديث تدل على أن الحجامة الفطر التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أشار الحاجة وصحيح. نعم. أفضل حاجة من المحجوب. هذا حديث صحيح. نعم صححه الخلطة وأيضا صححه الخزيمة والطحاوي قال أنه هذا الحديث صحيح وأغلب يعني الحديث صح هذا الحديث. نعم. فأن الحاجم المحجوب نفسه ألا يقال أنه قد نسخ؟ لأن بعض العلماء من ادعى النسخ في هذه المسألة. من أهل العلم من قال أنه كانت الحجامة مفسدة للصوم، ثم لما احتجم وهو صائم دل ذلك على أن الحكم قد نسخ، وزعم أن الحديث أو أن حجامته صلى الله عليه وسلم وهو صائم متأخر عنه. ما هو الجواب؟ والذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في عام فتح، والظاهر هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه ولم ينقل أحد أنه احتجم في عام فتح، فيكون هذا الحديث متقدم يكون في قلنا في عمر من الذي اعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه ثبت عنه أنه اعتبر سبع مرات. سبع؟ ذكرنا أربع مرات. أربع مرات، أربع مرات. طيب الآن نقول حكم الحجامة عند الفقهاء الأربعة. عند الثلاثة الشافعي ومالك أبو حنيفة يقولون أنها لا تفطر، وما عند الإمام أحمد فهي تفطر تبع في ذلك. إذا نص صحيح أنت طيب ما الحكمة في كون الحجامة تفطر؟ ما أصابكم حر يا جماعة؟ افتحوا المرأة واحدة. ما هي الحكمة في كون الحجامة مفسدة للصوم؟ نعم. قلنا أن الحجامة طلعت المحجوم فضفه لا يقوي على الصيام، لذلك قلنا نحذره للحفاظ على الحياة. الحجامة تضعف صح؟ نعم. إذا قال قائل لماذا يفطر الحاجب؟ نعم قال بعضهم أيضا أنها أنه يفطر حسي وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيما قال أنه حسي الذي قال أنه فساد حسي كيف؟ لأنه قلنا قد يبتلع شيء من الدم. إذا نقول هذا إذا استعمل الطريقة القديمة الأدوات القديمة صحيح؟ نعم. طيب لو أن إنسانا كان حاجما لإنسان آخر لكن استعمل الوسائل المعروفة اليوم من شق الجلد بالموسى الحادة ووضع هذه القارورة التي يستفرغ منها الهواء عن طريق الحرق أو ما أشبه ذلك، ما هو الحكم؟ نعم إن كنت توافقون؟ كيف؟ كيف؟ لا ولكن هذه العلة منصوص عليها عند كثير من العلماء ليس لشيخ الإسلام فقط، لكن نسأل الآن هل يقاس على الحجامة شيء؟ حسن التبرع بالدم صحيح؟ نعم التبرع بالدم يقاس عليه. كمية كثيرة تفطر أيضا صحيح لأن العلة واحدة صحيح أم لا؟ العلة واحدة وهو ضعف البدن بخروج الدم الكثير. لو أن إنسانا يا صهيب سقط على حديدة أو جرحته زجاجة وخرج منه دم كثير أو أنه أصيب في حادث وخرج منه دم كثير ما حكم صيامه؟ سام محرم أفضل خروج الدم. كيف هو أصابه ما ألقى بنفسه الشيء يلقي عليه القائم هو أصيب ما ألقى بنفسه يوسف هذا فقيه مدرسة خامسة في الفقه نعم بس هذه ما هي مدرسة الظاهرية الأندلسية هذه الباطنية الباريسية نعم هذا لا يفتر أنت ذهبت إلى مسألة أخرى أي هذا الذي لأنك إذا أكلت كثيرا وخلط كثير من أنواع المأكولات تختلط المعلومات على إثرها طيب الذي يخرج منه دم كثير بغير إرادته لا يضر لكن نقول إذا شق عليه الصيام وصام صومه صحيح أم لا مع الإثم صحيح لأن هذا كحكم المريض الذي يشق عليه الصيام على أن المشهور من مذهب الظاهرية أن صيامه لا يصح لأن الله قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى طيب هذا في حكم الحجامة لو أن إنسانا خرج منه دم باقتلاع ضرس أو رعاف ما هو الحكم لا يخسر صح حتى ولو كثر نعم ليش لأنه لم يخرج بفعله لم يخرج بفعله توافقون ما رأيكم في رجل دعي للتبرع بالدم لإنقاذ معصوم من الهلكة نعم يستطيع أن يتبرع ولا يفطر نعم أقول هذا الشخص احتاج للتبرع بالدم فلذلك نقول له أفطر ونقول له أفطر وعليك وقفي فيما بعد لا أنه لو تبرع إيش نحكم عليه هو سيتبرع بدم كثير يفطر ولا ما يفطر لكن إذا قال الحكم ما هو الحكم هل أنا أتبرع أم لا أتبرع يتبرع ولا بحسب الحال نعم إن كان لإنقاذ طيب إنقاذ النفس المعصومة إيش يعد عند العلماء في هذا الباب أحسنت سبب مبيح للفطر كما حديث أنس بن مالك أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر رضي الله عنه احتجم وهو صائم إلى آخره هذا الحديث صحيح نعم طيب أخذنا حكم الابتحال ذكرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتحل وهو صائم والحديث في سنن الترمذي صح؟ فما حكم هذا الحديث؟ حاكم روى ابن ماجه لكن الترمذي هو الذي حكم عليه بالظاهر صحيح ما تدري عاطف بكراهة أو تحريم الافتحال الأدلة التي وردت في الافتحال كيف هي أنت قال العلماء لم يثبت في هذا الباب حديث صحيح لا في المنع ولا في الإباحة. هل اتفقوا إذن؟ اتفقوا على جواز الاقتحال أم على منعه؟ خلينا في خلاف العلماء. نعم. نعم. قول آخر. طيب. إذا لم تثبت هذه الأحاديث التي أباحت أو منعت من الاقتحال في الصيام، نرجع إلى أي شيء؟ ها؟ ما هو الأصل؟ صحة الصيام وصحة العبادة حتى يقوم دليل على فسادها. طيب لو قال قائل قولوا مكروه، لا تقولوا بالإفساد لكن قولوا بالكراهة، واسلموا واخرجوا من الخلاف، لأن بعض الفقهاء يعلم بعض الأحكام الشرعية يقولون خروجا، تذكرون ما مر علينا في مسائل أن يكره خروجا من الخلاف، وهذا مر علينا في الزاد. لكن فين؟ في باب الطلاق. نعم في باب الطلاق صحيح. الآن هل نقول قولوا بالكراهة؟ لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل. وبالمناسبة كثير من الإخوة وهم من العامة في الحقيقة يطلقون حكم الكراهة، يطلقون حكم الكراهة، فالتساهل في إطلاق حكم الكراهة أكثر من حكم المحرم. كل شيء يبدو له أنه غريب عليه إيش يقول؟ مكروه. وذلك تكثر الأسئلة في الصيام، العطر مكروه، السواك مكروه، شم الطعام مكروه، شم وردة مكروه، كل نسأل هذه الأسئلة تعجب. الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل صحيح، فنقول الاقتحال على الصواب جائز. فإذا قال قائل لماذا قال الذين قالوا إن الاقتحال ممنوع للصائم؟ غير هذا العلم، لأن المعدة، لأن العين منفذ إلى الجوف، قالوا وبدليل أنه يجد طعمها في حلقه، على أن الحنابلة يعللون بعلة أن الشيء الذي يخرج إلى الحلق يظهر، إيش نقول؟ يجعلونها في حكم الجوف. والصحيح أن الكحل لا يفطر، ومثله لا مثله ماذا؟ ما ليس بقوي النفور. طيب لو قال قائل في هناك شيء يوضع في العين نافذ جدا ويجد الإنسان طعمه في الحلق وهو كثير، خاصة إذا أمر بأن يقطر في عينيه 10 قطرات في كل عين يكثر، ما هو الحكم؟ يوسف إذن نود أن نبين نحسم المسألة، هل كل ما يوضع في العين يفطر أم لا؟ تؤخون؟ نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهو صحيح. المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث بعد هذه المسائل ليبين حكما عظيما من أحكام الإسلام، وهو عدم المؤاخذة بالتكليف، نعم عدم التكليف بالجهل والنسيان. فقوله هنا صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم. النسيان يقول العلماء هو ذهول القلب عن شيء معلوم، يعني أن يذهل قلبك عن شيء معلوم تعلمه في الأصل، هذا يسمى نسيان. وليوفوا نذوره وليطوفوا بالبيت العتيق، بعد الفاء فليمدد بسبب إلى السماء، بعد ثم ليقطع فليتم صومه، يعني ليواصل صوم ذلك اليوم ليواصل. العلة قال فإنما أطعمه الله وسقى. الله أكبر. إنما أداة حصر تفيد أن الذي أطعمه حقيقة وسقى هو الله عز وجل لا غير. فالنسيان الذي وقع لهذا الصائم من؟ من الله تعالى، لأن النسيان تارة ينسب إلى الله وتارة ينسب إلى الشيطان. صحيح؟ نعم. مثال ما ينسب إلى الله، يعني ما ينسب إلى فعل الله، هذا المراد، ما ينسب إلى فعل الله. هنا ما الدليل؟ قوله فإنما أطعمه الله وسقاه، الله تعالى هو الذي أطعمه وسقاه. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، هذا من فعل من؟ من فعل الله تعالى. وقد ينسب النسيان إلى الشيطان مثل قوله تعالى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. فإنما أطعمه الله وسقاه. يستفاد من هذا الحديث سعة رحمة الله عز وجل بعباده، حيث أنه لم يؤاخذهم بما ينسون، إذا ذهلوا عن شيء معلوم لا يؤاخذهم بهذا النسيان. قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا أكمل إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. قال العلماء النسيان مانع من موانع التكليف. قال الناظم والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان. والإثم والضمان يسقطان بماذا؟ بالجهل والإكراه والنسيان. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا نسي وهو صائم فأكل وشرب فإن صومه صحيح فلا قضاء عليه ولا كفارة، لكنه عليه ماذا؟ أن يواصل صومه. من أن يأخذ؟ فليتم صومه لابد. ما يقول أنا أكلت أو شربت خلاص أنا سأكل وأشرب، لا يجوز، لأن الله هو الذي أنساه ولأن الله هو الذي أطعمه وسقاه. ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أكل وشرب وهو ناس في الصوم فإن صومه صحيح ليس بناقص في الأجر. من أين يأخذ؟ فليتم صومه. فإذا قال هذا رجل عاد إلى البيت في منتصف النهار والبيت وهو وحده في البيت ليس فيه من يذكره، ووضع الغداء على النار وأتى بعصير وماء بارد وجعل يأكل ويشرب حتى ملأ بطنه، حتى أنه جعل يتجشأ بعد الطعام والشراب، عرفت يتجشأ؟ يعني جعلت بطنه في صوت. هذا صوم صحيح؟ لو يقف على باب المساجد يصير يستفتي الناس، ماذا سيقول الناس؟ إن لله وإنا إليه راجعون. لا بصوم هي ربما 60 يوم لا كلفوه بالكفارة المغلظة. الله المستعان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فليتم صومه، فقوله فليتم صومه دل ذلك على أن صومه صحيح. وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن الله هو الذي أطعمه وسقه. فالله تعالى أراد بهذا العبد خيرا في الحقيقة، لأنه جاء في رواية الترمذي، في رواية للترمذي، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. فالله تعالى أراد له هذا الرزق، لكنه لو ذكر وهو يمضغ هل يقول هذا رزق ساقه الله إليه؟ ماذا عليه أن يفعل؟ يعني جعل يأكل يمضغ ثم ذكر أنه صائم، يلفظ لا يبلع، يلفظ لابد. فإن قال قائل لو أن الطعام وصل إلى حنجرته هنا ما يصنع؟ مشكلة هذه، لأنه إذا بلع يكون قد أدخل أكلا إلى جوفه وهو غير ناسي ذاكر لأنه صائم. فإذا رد فإن هذا في حكم القيء المتعمد، فإذا تقيأ، فإذا أخرج وهو متقيأ عمدا يفتح مشكلة. إذن ما الحل؟ يكمل؟ لا ما يكمل. إذا استطاع، نقول إذا استطاع أن يلفظ، أما إذا شق عليه فإنه يبلع ولكنه يتم صومه ولا قضاء عليه، لأن هذا فيه مشقة. وقد قال تعالى ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. نعم. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الحكم في جميع مفطرات الصوم، فإن أي شيء يفسد الصوم قد فعله الإنسان وهو ناس فإن صومه صحيح. إذا قال ألا نأمره بالقضاء احتياطا؟ خلينا نأمره بالقضاء احتياطا. ما هو الجواب؟ نقول أمره بالقضاء حكم شرعي يحتاج إلى دليل، لا يجوز أن نأمره بالقضاء إذا لم يكن ثمة دليل. والنبي صلى الله عليه وسلم لو كانت المسألة تحتاج إلى أن يقضي الإنسان فيها لقال فليتم صومه وعليه أن يقضي، لكنه قال إيش؟ فليتم صومه، فدل ذلك على أن هذا الأكل والشرب الذي وقع منه حكمه إيش؟ حكمه أنه لا يفسد صومه. ولذلك نقول النسيان مانع من موانع التكليف، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ عباده بما يقع منهم نسيانا في أي شيء من العبادات. فلو أن إنسانا مثلا في الصلاة تكلم ولده يعبث أمامه قال اسكت ويصلي، ايش حكم صلاته؟ صحيح، لأنه قال ذلك ايش؟ ناسي. لكنه لو كان ذاكرا متعمدا فعل ذلك قد تبطل الصلاة عند كثير من العلماء. صح؟ طيب، في محظورات الإحرام، لو أنه ارتكب محظورا من محظورات الإحرام، مثل رجل أحرم ولا يدري أن الطيب والعطر محظور من محظورات الإحرام فجعل يتطيب، مر على باعة العطر وهو في الإحرام جاء يطيب نفسه وجاه حكم عليه فدية؟ لا. ليش؟ لأنه ناس، أو هذا يكون جاهل، ربما يكون جاهل، لكن دعنا في النسيان، خلينا في النسيان. لكن يستثنى من ذلك ما كان متعلقا بحقوق العباد، الذي يكون متعلقا بحقوق العباد وفعله الإنسان حتى وإن كان ناسيا فإن عليه الضمان، لأن حقوق العباد قائمة ومبنية على الشح. فإذا أتلف إنسان شيئا لشخص وهو ناسي، هل نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا أمنا عليك الضمان؟ الثاني إلا إذا أسقط صاحب الحق حقه، فهمتم؟ ويضمن المثلي بالمثل وما ليس بمثلي بما قد قويمه، هذا إذا كان في حق مولانا. ولا تسقط حقوقا في حقوق للملأ، فحقوق الناس لا تسقط بالجهل وبالنسيان، فعلى الإنسان أن يضمنها. أيوة، لكم بعدها والإثم والضمان يسقطان بالجهل والإكراه والنسيان، هذا إذا كان في حقوق هذا إذا كان في حق مولانا. ولا تسقط حقوقا للملأ، ثم قال ويضمن المثلي بالمثلي وما ليس بمثلي بما قد قوم. الضمان يضمن الشيء للإنسان، فهمتوا؟ الضمان الذي يسقط مثل إيش؟ مثل الذي يكون متعلقا بحق الله، هذا الإنسان فيه ليس بمؤاخذ بسبب النسيان، لكن الذي يكون حقوقا للعباد فإنه لا يسقط، لأن هذا الذي أتلف حقه إيش يقول؟ أنا ما أسقط حقه، ننسى ما هو ينسى، لا، فهمتم؟ فلذلك إلا إذا أسقط حقه، إذا قال أنا عفوت عنه بما أنه قد ناسي، قد نسي، فإنه لا حرج عليه. يكفي هذا، نكمل إن شاء الله بقية الفوائد من هذا الحديث. ما كملنا، ما كملنا في زيادة، نعم، ما كملنا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا حديث أبي هريرة الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل وشرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وعرفنا النسيان وقلنا إنه مانع من موانع التكليف. أخذنا بعض الفوائد أظن، ها؟ أخذنا بعضها ولا أكملنا؟ بعض. أخذنا وجوب إتمام الصوم. نعم، يستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا أكل وشرب وهو ناس يجب عليه أن يتم صومه، فليس أكله وشربه يعد سببا مبيحا للفطر. فلو أن إنسانا أفطر بسبب مبيح للفطر، على القول الراجح لا يجب عليه الإمساك بقية اليوم. مثاله: المرأة إذا انقطع حيضها في أثناء النهار، المشهور من المذهب يقولون إذا انقطع حيضها في أثناء النهار وكانت قد أكلت وشربت في أوله يجب عليها أن تمسك. كذلك لو أن المسافر قدم من السفر فأفطر في أول النهار ثم صار مقيما في أثنائه يجب عليه الإمساك. المرضعة لو أن سبب الإرضاع قد انتفى، مثل لو مات ابنها، ماذا يجب عليها؟ الإمساك. مثال آخر: لو أنه أنقذ معصوما من الهلاك وكان قد أفطر في أول النهار وأنقذ الرجل، على المذهب يجب الإمساك. ليش؟ قالوا لأنه أفطر لسبب، والحكم يثبت بوجود سببه، فإذا انتفى السبب انتفى الحكم. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. المريض إذا أكل وشرب في أول النهار وشفي في أثناء النهار، على المذهب يجب الإمساك أيضا، والصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك. كل الذين ذكرناهم الآن إذا أفطروا في أول النهار بسبب مبيح للفطر جاز لهم الأكل والشرب بقية اليوم. ولذلك ذكر ابن قدامة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من أكل في أول النهار وشرب فليأكل في آخره. يعني من أبيح له الأكل والشرب في أول النهار أبيح له الأكل والشرب في آخره. وعلى هذا إذا أفطر الإنسان بسبب مبيح للفطر في أول النهار ثم زال هذا السبب، مثل السفر صار مقيما، أو الحائض انقطع حيضها، أو المرضعة مات ولدها، أو إيش؟ أو المعصوم قد أنقذ، أو ما أشبه ذلك من أو المريض شوفي، إذا أكلوا في أول النهار جاز لهم أن يأكلوا في آخر النهار ما دام أنهم أفطروا بسبب مبيح. فكذلك نقول أن الأكل والشرب هنا ما دام أنه وقع عن نسيان فإنه إيش؟ يبيح ولا ما يبيح؟ لا يبيح. إيش يجب عليهم؟ ها؟ يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. يجب عليه أن يمسك بقية اليوم. إذا قال ما الفرق؟ إحنا هذا الإرادة الذي أوردناه من أجل أن يتبين لنا الفرق. ما الفرق بين من رجحنا أنه لا يجب عليهم الإمساك وبين هذا الرجل؟ نقول الفرق واضح، أن أولئك أفطروا بسبب مبيح للفطر، وهذا الذي أفطر هل أفطر بسبب مبيح أم لمانع وهو النسيان؟ الثاني النسيان. ثانيا أن أمره صلى الله عليه وسلم جلي وصريح فليتم صومه. فقد أمره بالإتمام، أمره بالإتمام. طيب، ويستفاد منه أن هذا الحكم يشمل جميع أجزاء النهار، سواء أكل في أول النهار أم في آخره، عليه ماذا؟ عليه أن يتم صومه، عليه إيش؟ أن يتم صومه. وهذا عام في كل شيء، في كل شيء يقع نسيانا من الإنسان فإنه لا يترتب عليه شيء. أظن ذكرنا هذه المسألة في محظورات الإحرام، في مبطلات الصلاة، كل هذا، يعني كل هذا إذا وقع عن نسيان فإنه لا يترتب عليه شيء. طيب، لو قال قائل هل هذا خاص بالأكل والشرب أم يشمل جميع المفطرات مثل الجماع؟ الجواب الثاني أن هذا يشمل جميع المفطرات، فكل المفطرات إذا وقعت من الإنسان نسيانا فإنها لا تبطل صومه. إذا كل المفطرات إذا وقعت من الإنسان نسيانا فإنها لا تبطل صومه، لعموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال الله قد فعل، وكذلك لعموم هذا الحديث، لعموم هذا الحديث. فلو أن إنسانا جامع زوجته وهو ناس، ماذا نقول؟ يمكن، كيف ينسى ناس أنه رمضان؟ ناس هي جميعا أو تكون كتابية لا يخطر على بالها أصلا رمضان، وكون هو ناس يمكن. إذا نسي فإن صومه صحيح، لا بد من الإتماع، وعليه القضاء. الصحيح أنه لا قضاء عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قال فليتم صومه، ولو كان القضاء واجبا لأمره بالقضاء، ولو أمره لوصل إلينا ولنقل إلينا، فتبين بذلك ماذا؟ أن القضاء ليس بواجب، بل ليس بمشروع أصلا. لا نقول أنه مشروع، لماذا؟ لأن صيامه صحيح كامل، لأن صيامه صحيح كامل. ويستفاد من هذا الحديث أن الأكل والشرب من مبطلات الصيام، وهذا بالإجماع، بالإجماع، لقوله من أكل، من نسي وهو صائم فأكل وشرب. ويستفاد من هذا الحديث أن هذا الحكم عام في صوم الفرض وصوم النفل. الدليل قوله من نسي وهو صائم، فهذا يفيد ماذا؟ يفيد العموم، يفيد العموم، يشمل هذا كل صيام. وهناك أيضا شرط آخر لفساد أو نعم لترتب المفطرات ولثبوتها، هو الجهل. فعندنا الشرط الأول النسيان، الثاني الجهل. فالإنسان إذا كان جاهلا بأن هذا مفطر ووقع منه فإنه لا يبطل صومه، لا يبطل صومه. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. والجهل قال العلماء نوعان، جهل بالحكم وجهل بالحال، جهل بالحكم وجهل بالحال. فإذا جهل الإنسان الحكم أو جهل الحال وفعل ما في الأصل يفسد الصوم فإن صومه لا يبطل. مثال الأول الجهل بالحكم، ما ثبت في الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه لما سمع قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ماذا صنع؟ حديث سهل بن سعد الذي بالبخاري وغيره، قبل أن تنزل من الفجر نزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، دون قبل أن تنزل من كلمة من الفجر. فماذا صنع الصحابة؟ جعلوا في رجل كل واحد خيطان أبيض وأسود. يعني المسألة لابد أن نفهمها جيدا. وجعل كل واحد يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. احنا الآن لو جعلنا خيط أبيض وخيط أسود في الرجل يتبين لنا ولا ما يتبين؟ ليش؟ لوجود ايش؟ الضوء. ولذلك بعض الطلبة يقرأ ما يفهم الحديث. نقول هذا فيما مضى، لأنهم كانت ليس لهم مصابيح مثلنا وإضاءة في البيوت مثلنا، فكان الشيء الأبيض لا يتميز في الظلام من شدة الظلام إلا بطلوع الفجر. فإذا تبين البياض انقطع أحدهم عن الأكل والشرب. وكذلك فعل عدي بن حاتم، لكن هذا ما جعله في رجله، جعلها تحت الوسادة، جعل عقالين، العقال الذي تربط به رجل البعير كالحبل، حبل عقال أبيض وعقال أسود تحت الوسادة، وجعل يأكل ويشرب كل مرة ينظر. ماشي، ما زال ظلام حتى طلع النهار. ثم غدا على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره، قال إن وسادك إذن لعريض، يعني عندك وسادة عريضة سدت الأفق كله، ما تركت ضوء النهار يأتي. إنما المراد بذلك بياض وسواد، بياض النهار وسواد الليل، بياض النهار وسواد الليل. هذا جهل بالحكم. هل أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالقضاء مع أنه أكل وشرب بعد الفجر؟ هل أمره بالقضاء؟ لا. لو كان القضاء واجبا لأمر أم لا؟ نعم، لأن المقام مقام بيان، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلما كان جاهلا بالحكم عذره النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قل في مثل، نعم في مثل هذه المسألة، كل شيء يفعله الإنسان وهو جاهل لا يترتب عليه شيء. طيب إنسان فعل محظورا من محظورات الإحرام، حلق رأسه ولا يدري أن حلق الرأس، أو لبس المخيط أحسن، لبس المخيط خاصة السراويل الداخلية للرجل أقصد، السراويل الداخلية. بعض الناس يحرم يظن أن السراويل هذه ما يمكن أن تفارق، كيف؟ جاهل بالحكم. ثم علم أجيبه. هل عليه فدية؟ ليش؟ لأنه جاهل بالحكم، لابد. ولذلك إذا جاءك سائل يسأل ما تقوله ها عليك دم، لابد أن تستفسر، تعلم المسألة، تعلم حكمها. هل إذا كان يعلم أقول هل كنت أنت ناسي أم ذاكر، متعمد غير متعمد، لابد من هذه الشروط. طيب فإذا قال، إذا قلنا له إن لبس المخيط من محظورات الإحرام وعليك أن تخلع، هل يجب عليه أن يخلع أمام الناس الآن؟ لا، لا يجب عليه. هل عليه، هل نقول يجب عليك أن تركض إلى أن تصل إلى الفندق حتى تخلع سراويلك، أم تجعل المسألة عادية؟ الثاني، الثاني. طيب الجهل بالحال، يعني أن يجهل الإنسان بأن هذا الحال حال صيام فيفطر، ولكن هذا مشروط بما لو أكل وشرب وقد غلب على ظنه مغيب الشمس، فإذا تبين له خلاف الأمر وجب عليه الإمساك ولا يجب عليه القضاء. الدليل ما ثبت في البخاري حديث أسماء بنت أبي بكر أنها قالت أكلنا على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم طلعت الشمس. وش معنى أكلنا ثم طلعت الشمس؟ يعني أنهم أفطروا قبل مغيب الشمس. ما السبب؟ إيش كان فيه؟ لا ما كانوا في الطائرة، لا، حيل بينهم وبين رؤية مغيب الشمس الغيب، الغيب. ثم طلعت الشمس، يعني تبين أن النهار لم ينتهي لكنهم أمسكوا. فهل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء ذلك اليوم؟ لا. وقد قال بعض الفقهاء بوجوب القضاء، ولكن الصحيح أنه لا يجب القضاء، لأنه لو كان واجبا لأمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم به، ولو أمرهم به لنقل لنقل إلينا، لأن هذا يكون من شريعة الله، وقد تكفل الله تعالى بحفظ هذه الشريعة للعباد. فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان جاهلا بالحال فإنه يتم صومه. مثاله لو أن إنسانا استيقظ أو كان في مكان لا يرى فيه الضوء، واستيقظ يظن أنه استيقظ قبل طلوع الفجر، فأكل وشرب ثم تبين له أن الفجر قد طلع، حكم عليه شيء؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه، انتبهوا. طيب لو أنه استيقظ بين في آخر وقت من الليل وأول وقت طلوع الفجر، وجعل يأكل ويشرب ثم تبين له أن الفجر الآن طالع، ايش يلزم؟ عليه أن يمسك. طيب وهل يشمل هذا الجماع؟ نقول نعم، لكن المذهب يقولون عليه القضاء والكفارة مطلقا، نزع أم لم ينزع، لأنه إذا لم ينزع فأمر معلوم، وإذا نزع فكأنه جماع. والصحيح، والصحيح أنه ليس عليه شيء، بل نأمره بالنزع وليس عليه شيء. حطوا بالكم، صار الشرط الثاني في ثبوت المفسد ما هو؟ ها؟ الجهل. الأول إيش هو؟ النسيان. الثاني الجهل، وهو نوعا جهل بالحكم وجهل بإيش؟ بالحال. إنسان أكل وشرب ظنا منه أن الشمس قد غابت ثم طلعت، عليه القضاء؟ ها؟ لا. أكل وشرب شكا في أن الشمس قد غابت، يجوز؟ هل يجوز أن يأكل ويشرب إذا شك أن الشمس قد غابت؟ لا يجوز. ليش؟ لأن الأصل بقاء، بقاء النهار، واليقين لا يزول بالشك. ولذلك سبق لنا التفصيل في هذه المسألة، فإما أن يأكل يقينا أن الشمس قد غابت، أو إذا غلب على ظنه. الثالث الشك، هذا لا يجوز، إذا شك فلا يجوز. طيب العكس، لو أنه شك أن الفجر قد طلع، يأكل ويشرب، يأكل ويشرب. لماذا؟ لأن الأصل بقاء، بقاء الليل، الأصل بقاء الليل، والأصل بقاء ما كان على ما كان. رأيتم الفرق الآن؟ إذا قال لك قائل ما الفرق؟ ليش في الفجر أبحتم له إذا شك، وفي المساء ما أبحتم له؟ نقول الأول بنى على أصل صحيح، وهو الأصل بقاء الليل، وفي المساء الأصل بقاء النهار. حطوا بالكم. الشرط الثالث، الشرط الثالث القصد، يعني لا بد أن يكون الإنسان قاصدا لفعل المفسد متعمدا، فإذا وقع منه المفسد عن غير قصد فإن صيامه صحيح. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. لأن الذي يفعل المفسد غير متعمد مخطئ ولا متعمد؟ أجيبه، مخطئ، مخطئ. هذا لا يجب عليه شيء في كل المفطرات، لا، سنستثني مثلا. طيب الأكل، إنسان أكل عن غير قصد يمكن؟ هي يمكن. امرأة تأتي لتذوق الطعام فلما شفطت ما في الملعقة والشفطة مرت حتى وصلت إلى جوفها، جاءت تسأل ماذا نفعل؟ فعلت هذا عن قصد أم لا؟ فإذا قلت إني غير قاصدة، إيش نقول؟ صومك صحيح، لأنها غير قاصدة. أطبال. إنسان أراد أن يتمضمض، والمضمضة جائزة في الصيام، وبل الحلق كذلك، أو استنشق استنشاقا بالغا، استنشق الماء حتى وصل الماء إلى جوفه، غير متعمد، حكم الصيام صحة الصوم. ليش؟ لأنه غير متعمد. أطبالك. غير متعمد. إنزال المني بشهوة إيش حكمه؟ مفسد أم لا؟ لو أنه احتلم وأنزل المني بشهوة وهو نائم، تقولون فسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير متعمد. هل تعمده؟ لا، غير متعمد. طيب، الجماع، جامع غير قاصد، يمكن؟ صوروا المسألة بس، ولا ممنوعة التصور؟ ها؟ العلماء يقولون ها الحكم على الشيء فرع عن تصوره. تصور قبل أن تحكم على الشيء، هذه المراد من هذه القاعدة. الحكم على الشيء فرع عن تصوره، لا تحكم على الشيء حتى تتصوره. هل يمكن هذا؟ يأتي شخص يقول والله إنه جامع زوجته لكن غير قاصد. يمكن ولا ما يمكن؟ مستحيل. كيف يلتقي الختانات؟ والله بلا قصد. سبحان الله. لا لا، مستحيل هذا. يستحل؟ كيف يستحل؟ لا لا، ما يبارك الله. يستحل مع زوجته فلتقي الختانات؟ كيف غير قصد؟ ما يمكن بارك الله فيك. ما يمكن. يعني التصاق جسميهما، إذا وقع الالتصاق فقط لا بأس، إذا التصق بجسم امرأة لا بأس، ولكن ما يمكن، مستحيل هذا. حسبك حسبك. طيب، إذا يستثنى من هذا ماذا؟ اشتراط القصد، الوطء، لأن هذا لابد أن يكون عن قصد، فهمتم؟ ولذلك إذا وقع وقال أنه غير قاصد نقول استغفر الله وقد فسد صومك عليك الكفارة المغلظة، لأنه ما يمكن أن يجامع غير قصد، ما يمكن. حطوا بالكم. فصارت المفسدات كلها تقع متى؟ ولو قال ليلة، لماذا لا تحصرها أنت الآن؟ فلنحصرها. المفسدات ما هي؟ أولا الأكل، الشرب. الأكل يشمل النافع والضار وما لا نافع ولا ضار. الضار مثل ايش؟ مثل ان يشرب جافير يريد ان يقتل نفسه صايم لكن ما مات، هل فسد صومه؟ اي فسد صومه. فسد صومه حتى لو كان ضار. الاكل المراد به جميع ما يدخل الجوف، وهو الصحيح. بعض الفقهاء يقول لا، لابد من يكون فيه غذاء، والصحيح لا. اقول حتى لو كان قش، لو مثلا صار يتسوق ثم يعني يقطع عود الاراك ويبتلع قشه يفطر. الشرب نفس الشيء، كيف الشرب نفس الشيء، النافع والضار وغير النافع والضار. الجماع هذه الثلاثة كلها بالإجماع دل عليها قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقوله فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، قبلها فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا. الآية هذه نقول دلت على هذه ثلاث أمور، وهي بالاتفاق بين العلماء هذه ثلاث. إنزال المني بشهوة متى؟ يقظة متعمدا، أم إذا نزل وهو نائم فليس بمفسد. هذه رابعة. أقبلك. خامسا، ما كان بمعنى الطعام والشراب، يعني الذي يقوم مقام الأكل والشرب. مثل إيش؟ الإبر كلها؟ لا، الإبر المغذية. طيب المحلول الغذائي، عرفت هذا الكيس الذي يوضع للمريض؟ إذا احتوى على محاليل غذائية تقوم مقام الطعام والشراب تفطر أم لا؟ تفطر. لكن لو كان فيه دواء غير هذا، يعني دواء فقط، لا تفطر حتى ولو كان في العرق. صار عندنا كم الآن؟ لا، خمسة. سادسا الحجامة، سبق، وهي استخراج الدم الفاسد من البدن، ويقاس عليها التبرع بالدم كما بينا. سابعا القيء المتعمد، إذا استقاء متعمدا كما سيأتي في الحديث المقبل فهو مفسد للصيام. ثامنا الحيض أو النفاس، هذا أيضا مفسد للصوم، حتى ولو حاضت المرأة قبل مغيب الشمس بلحظة فسد صومها. صارت عندنا كم من مفطر؟ ثمان مفطرات. هذه كلها ايش نشترط فيها؟ ثلاث شروط. اولا الذكر ضد النسيان الذكر، ثانيا العلم، ثالثا القصد، هذه ثلاثة. لكن يستثنى الجماع لا يشترط له القصد، لأنه لا بد أن يقع عن قصد. الحيض والنفاس يشترط له القصد؟ لا، لأن هذا يقع بفعل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية أن مفسدات الصوم لا تقع إلا بثلاث شروط، بثلاثة شروط: الشرط الأول العلم، الثاني الذكر، الثالث القصد، لا بد منها. فإذا لم تكن هذه حكمنا على أن هذا المفسد، أو حكمنا على هذا الشيء الذي وقع من الإنسان أنه لا يفسد أحد، كذا؟ نعم. طيب، الذكر يقابله النسيان، العلم يقابله الجهل، القصد يقابله عدمه، لكن القصد قد يقابله عدم القصد، والعلماء تارة يقولون القصد وتارة يقولون العمد، ويقابل العمد لا، يقابل العمد الإكراه. تبالكم، تارة يقولون القصد يقابله ضد القصد، وتارة يقولون العمد وضده الإكراه. فالقصد مثلا إذا وقع المفسد من الصائم عن غير قصد، حكم الصيام صحيح، مثل لو أراد أن يتمضمض في الوضوء أو تغرغر فنزل الماء بلا قصد، حكم الصيام؟ تأكدون؟ نعم. إذا قال لك الدليل، واحد قال لك الدليل فاستدل عليه بالقرآن، قل له قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. ولما دخل الماء خطأ أم لا؟ نعم. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، فما تعمد القلب هنا يثبت فيه الجناح يعني الإثم، وأما ما لم يتعمد فيه الإنسان فليس عليه شيء. إذا قال قال، هل هذا يشمل حتى العقائد؟ يعني هذه الأحكام الفرعية هل يشمل هذا العقائد؟ فالجواب نعم، الجواب يشمل حتى العقائد. يعني لو وقع ما ينافي الإيمان، إيش اللي ينافي الإيمان؟ الكفر. إذا وقع من الإنسان عن غير قصد حكم يكفر ولا ما يكفر؟ لا يكفر. الدليل، الدليل حديث فرحة التائب أو فرحة الله عز وجل بتوبة عبده، قال في آخره: هذا الرجل الذي عادت إليه راحلته، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هل قال كفر أم أخطأ؟ أخطأ من شدة الفرح. ما الذي جعله يعكس المسألة؟ شدة الفرح. إذن أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ، فلا يترتب عليه شيء. وهذا سواء في القول أم في الفعل، في الفعل أيضا، في الفعل ثبت في المسند أن معاذ بن جبل لما عاد من الشام بادر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحية والسجود، والسجود لغير الله ايش حكمه؟ كفر منه؟ كفر. فسجد معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم تحية له وإكراما وتبشيرا، قال: لأني وجدت قوم في الشام من القساوسة والنصارى والرهبان يسجدون لقساوستهم، فقلت في نفسي: الرسول صلى الله عليه وسلم أحق بهذا منهم. فلما عاد خر ساجدا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، هل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجيبه لا، لكن استفسخ، ما هذا؟ قال: إنه لا يحل أن يسجد إلا لله، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، لو كنت آمرا. فدل هذا على أن جميع الأمور التي تطرأ من الإنسان القولية أو الفعلية أو حتى الاعتقادية إذا كان الإنسان فيها جاهلا أو ناسيا فإنه لا يترتب على فعله شيء. ولذا علماء الأصول يقولون الجهل والنسيان والإكراه من موانع التكليف. نأتي الآن لمسألة العمد الذي يقابله ماذا؟ الإكراه. الإكراه إذا وقع الشيء من الإنسان مكرها فلا يترتب عليه شيء أيا كان هذا الشيء، أيا كان، حتى الكفر. نعم، الدليل من القرآن، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. وهذه الآية تعرفون أنها نزلت في عمار بن ياسر رضي الله عنه حينما أكره على قولة الكفر وقالها ووقع في نفسه، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له ماذا؟ إن عادوا فعد، ولكن بشرط أن يكون هذا للسان وأن لا يجريه على قلبه. يعني لو أن إنسانا أكره قيل له إما التعذيب نصبه على رأسك الآن وإلا تقول فلان هو الرب أو تركع، جواب بدأ الإكراه، ايش حكم؟ ما هو الحكم؟ مكره أم لا؟ يقول أم لا؟ يقول، لكن هل يجري ذلك على قلبه وينشرح له صدره؟ لا، على لسانه. وهل يترتب عليه شيء؟ لا، بدليل النص الآية. لكن العلماء استثنوا ما لو كان الإنسان متبعا في الأمة، يعني إذا كان الإنسان معروفا بالإمامة في الدين متبوعا وأكره على ذلك، هذا مكان منه، مكانك هذا، احذر أن تأخذ مكانه. أوكي، نقول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا في المجالس أن الذي يسبق هو الحق بالمجلس، صحيح أم لا؟ ومن الأداب الإسلامية العامة أداب الجلوس، أداب المجلس. فإذا لم يكن للإنسان مكان في الأصل قد حجزه وهو في المسجد، فإن السنة أن يجلس الإنسان حيث ما انتهى به المجلس. والرسول عليه الصلاة والسلام على جلالة قدره كان إذا وجد الصحابة جلوسا يكره أن يترك، بل ينهى أن يترك أحدهم له مكانا، يجلس حيث ما انتهى به المجلس. هذه السنة. ونحن اليوم وأمس خرجنا من الخيمة في وقت الإفطار لا تكبرا على إخواننا، بل لأننا رأينا المكان قد ضاق، لكن بعض الإخوة وقع في قلوبهم شيء، ووالله ما خرجنا إلا من أجل أن نفسح المكان لإخواننا، ولا كنا سعداء بأن نفطر معكم. فبارك الله فيكم، يعني إذا ما وقع في قلبه شيء فليستغفر الله تعالى. لكن رأينا أن الخيمة ضاقت بالمفطرين والآكلين لمدة ليلتين، فأثرنا نترك المكان، ليس إلا وما أكلناه لا يزيد عما أكلتموه أنتم. بارك الله خير. لكن غدا إن شاء الله أنا سأبقى في وسطه حتى لا يقع اللوم علينا، هذا لابد أن نذكره حتى لا تبقى في القلوب أمور. طيب، وإن كنا في خيمة نعود إلى المسألة. استثنى العلماء رحمهم الله مسألة، قالوا إذا كان الإنسان متبعا في الأمة إماما ويعرف هذا العدو أن هذا الرجل لو أرذخ وأقهر وأجبر على الكفر لتبعه الناس في الكفر، فهنا قالوا إنه يثبت حتى الموت، حتى يلقى الله عز وجل، لأنه لو أظهر الكفر حتى وإن كان مكرها يسبب هذا، ما الذي يسبب؟ يسبب اتباع الناس له، لأن الناس يتبعونه في الأصل، فيسبب اتباع الناس له. طيب، إذن الإكراه مانع من موانع التكليف، هذا بالنسبة للكفر. فإذا كان بالنسبة للكفر فما دونه من باب أولى، لأنه لا ذنب بعد لا ذنب بعد الكفر، أعظم الذنوب هو الكفر. وعليه لو أن إنسانا أكره على الفطر وضع له المسدس قل له كل ولا قتلناك فأكل، زد فأكل حتى انتفخت بطنه، حكم أفطر؟ أجيبوا جماعة، هل هو في حكم المفطر الآن؟ لماذا؟ لأنه مكره. هل عليه القضاء؟ أبدا أبدا وليس عليه القضاء، ولا نلزمه بالقضاء ولا نقول عليك القضاء من باب الاحتياط، لأن الله سبحانه وتعالى لم يرتب شيئا على الإكراه. هذا بالكفر فما دونه من باب أولى. واثنى إلى قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان.